المسيح والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وقالت اليهود عزير ابن الله قراءتان سبعيتان حفظنا. اليهود معروفون معلومون للأبيض والأسود, وهذا الاسم اشتق لهم من قولهم إنا هدنا إليك بعد زلتهم الكبرى وقرب منهم الثوب قالوا تبنا إنا هدنا إليك, فمن ثم عرفوا بكلمة اليهود. ومن غرائب ما هم عليه أنهم لا يختلطون بغيرهم, فقل ما تتزوج يهودية غير يهودي أو يتزوج يهودي غير يهودية, وإن صح ذلك ثبت لمصلحة تعود على الملة اليهودية ليحتفظوا بكيانهم ووجودهم من أجل أن يسودوا العالم ويحكموه بأمان. فمن هنا اضطروا اضطرارا إلى أن يفعلوا كل منكر وباطل وأن يستبيحوا كل حرام من أجل تحقيق هدفه, ألا وهو إعادة مملكة بني إسرائيل. ماذا يقول تعالى عنهم في هذه الآية وقالت اليهود عزير ابن الله؟ عزير تصغير اعزر, ومن صغره للعرب بلغتهم جائز أن كانوا يختلطون بهم. وعزير هذا أحد أنبياء الله عز وجل, وهو الذي جاء ذكره في سورة البقرة وأن الله أماته 100 سنة ثم بعثه. ما السر في نسبته إلى الله بين اليهود إذ قال عزير بن الله؟ القصص والأخبار والروايات كثيرة كلها عن بني إسرائيل ليس فيها عن رسولنا شيء. أقربها إلى الفهم أنهم لما غزاهم البابليون واستحلوا ديارهم وقتلوا علماءهم وأخذوا التابوت والذي فيه التوراة وضاعت التوراة منهم, فأملاها عليهم عزير كان يحفظها, فقالوا هذا لن يكون إلا ابن الله وإلا كيف يحفظ هذا؟ وتعرف مبالغة العوام والظلال وكذا, ما في عجب, قالوا هذا ابن الله, الله الذي أوحى التوراة وأنزلها علم وحفظها هذا ابنه, وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن الابن يفتقر إليه الأب ليقف إلى جنبه ليساعده ليخلفه, والله مالك كل شيء وبيده كل شيء, يحتاج إلى ولد, ثم الولد يحتاج إلى أم, وهل الرحمن خالق الملائكة والإنس والجن يتزوج؟ خرافات ضلالات. ومن غريب هذه الضلالات أن قبيلة من قبائل عرب الجزيرة يعتقدون أن الملائكة بنات الله، وأنه أصهر إلى الجن فتزوج جنية فأنجبت له الملائكة. واقرأوا سورة اليقين والصافات في الآية الكريمة. الملائكة قالوا بنات الله، اليهود قالوا العزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، وكلهم والله كذب مفترون كريم. تعالى الله علوا كبيرا أن يكون له صاحب أو ولد. إذن هاه تعالى يبين للمؤمنين فضائح النصارى واليهود ليتحقق كفرهم عندهم وأنهم كفار يجوز قتالهم ويجوز التسلط عليهم وأخذ الجزية منهم. أما أباح لنا أخذ الجزية منهم، أباحنا قتالهم الأليمة لأنهم كفار. واسمع، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله هو رب العالمين، هذا اسمه العلم على ذاته عز وجل. والنصارى هم الذين ينسبون إلى قولهم نحن أنصار الله. في الآية الكريمة تذكرنا أن عيسى عليه السلام قال في يوم من الأيام من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون إن ملابس البيض وإلا يغسل النظائر الثياب، وإلا من معنى آخر نحن أنصار الله. فكل من ينتسب إليهم فهو أنصاري أو نصراني. هؤلاء النصارى دعوا إلى ربهم وعبدوا الله قرابة 60 سنة وهم على الدين الإسلامي الحق، بعد رفع موسى بعد رفع عيسى إلى الملكوت الأعلى. وحبيب النجار ابن النجار ورسولين في صوتيتين معروف منهم، بعث بهم عيسى إلى أنطاكيا ليعلمهم. الشاهد عندنا لما رفع عيسى عليه السلام احتال اليهود على إفساد الديانة المسيحية، فجاء بولس والعياذ بالله تعالى، فكما علمتم حول الإنجيل إلى 7 أناجيل إلى 35 إنجيل. واستقر الأمر لما ظهرت فضيحتهم وجمعوا الأناجيل وجعلوا 5 موجودة الآن، 5 أناجيل. الإنجيل 1 وإلا 5، إذن 4/5 كلها كذب أضيفت إليه. القرآن الكريم ولا كلمة بل ولا حرف تحلف بالله تقول هذا كلام الله. فرات الإنجيل تستطيع تحلف 3/4 كلها باطل. والشاهد عندنا في تقرير كفرهم، لأن الذي ينسب إلى الله ما هو منه منزه ومقدس كفر. لو تقول هذا ابن الله أنت تكفر، ما في ذلك شك. فالذي يقول هذا أخ الله يكفر، فالذي ينسب إلى الله ما هو منه منزه يكفر بذلك. لو ينسب إلى الله العمى أو الجهل أو العرج أو كذا أو عدم العلم يخرج من الملة وهو كافر. فهؤلاء كفروا بنسبتهم الولد لله عز وجل، والله بريء من ذلك منزه عنه. وقالت النصارى المسيح، والمراد من المسيح هنا عيسى عليه السلام. لما سمي المسيح؟ قيل كانت رجله ممسوحة ما فيها منخفض متساوية، أو كان يمسح المريض فيشفى وهو كذلك. والمسيح ابن مريم عيسى عليه السلام علمنا أنه رفع إلى الملكوت الأعلى وأنه سينزله الله تعالى إلى الأرض مرة ثانية، ورفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، فينزل إن شاء الله قبيل قيام الساعة ويحج كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني بابن مريم ذر الحاء يلبي بحج وعمرة الحديث. ثم يحكم الناس بعد المهدي ويسود الإسلام، ثم ما هي إلا سنيات وتقوم الساعة، يخرج الدجال ويجوز وماجوج إلى غير ذلك. إذن قال المسيح ابن الله، نسبوه إلى الله، ثم ما وقفوا عند ابن الله، قالوا ثالث ثلاثة، الله وروح القدس وعيسى هم الإله. إذن تخبطوا في حيرتهم وضلالهم، وهذا هو شأن من ينصرف عن الحق ويقبل على الباطل يتخبط. قالوا إن الله ثالث ثلاثة بنص القرآن الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، لا واقع له، لا وجود، أقوال جسامي فقط. لما تقول هذا الشيخ هو كذا يصح ويثبت هذا بالقول. قال عزير بن الله، قال عيسى بن الله، ابن الله بأفواههم فقط، إذا الواقع لا شيء به أبدا. تعالى الله أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة وزوجة. وقال تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهون بمعنى يشابهون الذين سبقوهم، الآن نتكلم مع الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ما قبلهم أمم 600 سنة هم قلدوا من قبلهم، والموجودون الآن قالوا بقولة من سبقهم، يضاهون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله أن لا يفلحون، لعنهم الله، هذه اللعنة العظيمة، لن يفلحوا. لما لعنهم بهذه اللعنة؟ لكفرهم وفحش هذا الكفر الباطل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن لا يفلحون، قاتلوا بمعنى لعنهم أن كيف يصرفون عن الحق وأنواه تلح في الشرق الغربي. القرآن موجود والإسلام موجود ومحمد موجود، مات محمد أصحاب رجال إلى اليوم، كيف يعرضون؟ أما عجب كيف يوقفون؟ هم يريدون الخير ولا لا، والجنة والكمال، كيف يعرضون عن طريق ذلك؟ فلهذا لعنهم الله، قاتلهم الله أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق وأنواره تلوح في الشرق الغربي. ثم قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أي جعلوا أحبارهم، الأحبار جمع حضر وهو العالم في اليهود أو في بني إسرائيل، وأما الحبر بالكسر فهو المداد الذي يحبر به الكتابة ويكتب به. والرهبان جمع راهب، مأخوذ من الرهبة التي هي الخوف، لأن رهبان النصارى يدعون أنهم ربانيون يخافون الله، لا يتزوجون لا يا لا لا من خشية الله، وهو كذب. ولا رهبانية في الإسلام، يقول أنا لا أتزوج النساء، يريد أن يكون راهب، لكن هم ما يتزوجون في الظاهر ويزنون في الخارج في الباطن. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأرباب جمع رب، إلى لا كيف اتخذوهم أربابا؟ يعبدونهم، يأمرونهم، يمتثلون، ينهونهم، يمتثلون، يخبرونهم يصدقون جعلهم أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي اليهود اتخذوا أحبارهم أربابا والنصارى اتخذوا رهبانهم أربابا، والأرباب جمع رب أي معبود سيد مالك بيده الخير والغير، بمعنى عبدوا علماءهم وعبادهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله، اتخذوه ربا يكفي أنه يعلقه في عنقه وإلنا يتقرب به، والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا وإلها، اتخذوا ربا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمرهم الله على لسان رسوله على لسان عيسى على لسان موسى على لسان أنبياء رسوله إلا ليعبدوا الله وحده، والله ما أمروا إلا بأن يعبدوا الله وحده، فكيف يعبدون العلماء والرهبان، كيف يعبدون الجن والشيطان، كيف يعبدون الشهوات والأهواء والأطماع، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، من هو هذا؟ الله رب العالمين، الله رب البيت العتيق، إلها واحدا لا إله إلا هو، أي لا يوجد من يستحق أن يعبد في الملكوت العلي والسفلي إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا إله إلا هو، أي لا يوجد من يستحق أن يعبد في الملكوت كله إلا الله عز وجل، وعلة ذلك أنه هو الخالق المتصرف المميت المحيي، هذا الذي يعبد والذي هو مخلوق المربوب أحيى وأميت ويحيى، كيف يعبد مع الله؟ إذا احلف بالله أنه لا إله إلا الله. ثم قال تعالى سبحانه عما يشركون، تقدس تنزه عن شركهم به عيسى والعزي وفلان وفلان وفلان، سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون، سبحانه عما يشركون أي تنزه وتقدس عما يشركون من كونه عيسى إله مع الله أو الأصنام أو الأحجار أو الشبهات الشهوات. من نزه نفسه الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا من باب التحريش بقتالهم، يريدون ماذا يريدون؟ أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهل يستطيع الإنسان أن يطفئ نور الله؟ أطفئ الشمس، أنفق على الشمس، اجتمعوا كلكم وأنفقوا عن القمر تطفئونه، يريدون أن يطفئ الله بأفواههم وآياته آياته، ويستحيل ذلك، والمراد بنور الله الإسلام الدين الحق، كادوا مكروا إلى هذه الدقيقة وهم يعملون على إنهاء الإسلام والقضاء عليه والله لهذه الساعة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تصدقون الله وإلا كيف لا يهزئ؟ آمنا بالله. إذن يخبرنا تعالى أن اليهود والنصارى يعملون ليل نهار على إنهاء الإسلام، إما بالقتال وإما بالمكر وإما حتى بالكذب والتجهيل حتى بالإعلام والتلفاز، المهم كيف ينشرون الكفر والفسق والفجوة والضلال بين المسلمين لينتهي الإسلام، الإسلام ينتهي بتعطيل شرائعه وأحكامه وإفساد عقائده. من أخبر بهذا الخبر؟ خالقهم وإلنا وغارز غرائزهم، وأخبر يريدون بصيغة المضارع دائما. ما قال أرادوا، يريدون كل ساعة أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأولا قد فعل هذا وتم، وساد الإسلام وشرق وغرب وظهر فوق المسيحية فوق اليهودية فوق المجوسية، هو الدين الأوحد الذي له قيمة في العالم بأسره. ومع هذا إليكم هذا الخبر عن سيد البشر من رواية أحمد، فتأملوه. بشرى يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر. بيت مدر الحشارة والطين والطوب، والوبر الخيام، أو من الصوف ولا من الشعر أو من البنزين الآن. لا يبقى على ظهر الأرض كل بيت مدر ولا وبر إلا دخله كلمة الإسلام، إلا دخله كلمة الإسلام بعز عظيم أو بذل ذليل، بما يعزهم الله فيجعلهم من أهله، وإما بأنهم وإما بذلهم فيذلون. مات هذا الله أعلم، هو آتي لا محالة. وكما علمنا عند نزول عيسى ما يبقى من يعبد غير الله. والآن هل ترون أن هناك بلدا ما سمعوا بالإسلام؟ والعجيب أن إذاعة إسرائيل تذيع القرآن، إذاعة روسيا تذيع القرآن، إذاعة اليابان والصين القرآن. إذا دخل كل بيت ولا لا؟ صلوا على أبي القاسم. لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. الحمد لله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يأبى. ما معنى يأبى؟ يرفض، ما يقبل. يأبى إلا أن يتم نوره. الله يرفض إلا أن يتم نوره الذي هو الإسلام الحق حيث يعبد الله وحده ولو كره الكافرون. يكرهون قطعا ولو كرهوا يتمه. ثم قال تعالى: هو جل جلاله وعظم سلطان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله. من رسوله هذا؟ والله لمحمد صلى الله عليه وسلم. رسوله يعني أرسله، فهو مرسول رسول. لأرسله بأي شيء؟ بالمال، بالدينار والدرهم، أو بالإشعاعات السحرية، بالهدى أي القرآن. أرسله بالفرقان والقرآن، وإلى لا يحمله، وإلى لا نزل على خلال 23 سنة ما قبل حتى تم نزوله وهو بين أيدينا بل وفي صدورنا والحمد لله. العلم ما نقص من حرف واحد 1400 سنة، وذلكم لحفظ الله تعالى له إذ وعد بذلك في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإنجيل 5 أناجيل، والتوراة 3 أسأل، كم فيها من مذابح ومسابح. هو وحده لا غيره الذي أرسل رسوله أي محمدا بالهدى أي بالقرآن وبدين الحق، ألا وهو الإسلام. هو الدين الحق ولا لا؟ لأن الإسلام معناه ما علمتم أن يسلم العبد قلبه ووجهه لله، فيفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله ويصدق بما أخبر الله، هذا هو الإسلام. يسلم قلبه ووجهه لله فيعبد الله بما أمره فعلا وبمنه تركا ويؤمن بالله ويصدق ما يخبر به تعالى من الغيب والشهادة. هذا هو الإسلام الدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأولى ولو كره الكافرون, هنا ولو كره المشركون أي من كفار قريش وغيرهم المجوس. ولو كره المشركون إن شاء الله فهمتم معنى الآيات. هكذا نتدارس القرآن ولنا. اسمعوا مرة ثانية. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين إلا وما إلا ليعبد إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا أمر الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرأيتم لو كنا نتدارس طول العام هكذا في بلاد المسلمين يبقى جاهل أو كافر أو فاسق؟ لكن هم قالوا يصرفوهم عن القرآن, هذا هو النور. ماذا يفعلون بالقرآن؟ يقرؤون على الموتى. يا للأضحوكة, أضحوكة هذه ولا لا؟ القرآن يقرأ على الموتى يقوموا يصلوا ولا ماذا يفعلون؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا قرونا لا يجتمعون على القرآن إلا ليلة الموت فقط. من فعل بهم هذا؟ الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والآن مع هداية هذه الآيات تأملوا لتعرفوا أنكم فهمتم وإذا لا. قال من هداية الآيات أولا تقرير كفر اليهود والنصارى بذكر عقائدهم الكفرية. تقرر كفر اليهود والنصارى وتشكوا بهم. ثانيا طاعة العلماء ورجال الدين طاعة عمياء حتى يحلوا ويحرموا فيتبعوا شرك والعياذ بالله. طاعة العلماء ورجال الدين طاعة عمياء بدون بصر ولا علم حتى يحلوا ويحرموا فيتبعوا فيما في ذلك شرك وكفر والعياذ بالله. من أخذنا هذا؟ اتخذوا أربابا من دون الله شرعوا لهم وعن وقننوا ابتلاهم. عجيبة هذه. ورد أن حاتم ابن حاتم الطائي قال كيف يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال أليس يحل لكم الحرام فتحلوه؟ قال بلى. أليس يحرمون عليكم الحرام الحلال فتحرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. الرسول فسأل. ثالثا بيان عداء اليهود والنصارى للإسلام وتعاونهم على إفساده وإفساد أهله. تشكون بهذا؟ ماذا نفعل؟ نعمل على أن نعاكفهم. ثباتهم أبعدون عن القرآن ندخل في حظيرته, أبعدون عن الدين الإسلامي نأبى إلا نتزي به. يريد أن يبعدون عن ماذا؟ عن السنة. لا نجد إلا وقال رسول الله وقال كذا. أرموا فتنة وباء بيننا والله ما نقف أمام بن كذا ولا نودع مالك وبهذا نقهرهم. أما أن نبدع ناقنا ونعترف بأنهم هم ما يمشى. رابعا بشرى المسلمين بأنهم سيسودون العالم في يوم ما من الأيام ويصبح الإسلام هو الدين الذي يعبد الله به في الأرض لا غيره. ويشهد لهذا آية ويكون الدين كله لله, ويكون الدين كله لله. فلو لم يعلم الله أن ذلك كائن لم يجعله غاية وطلب بالوصول إليها. نعم سيكون الدين في يوم الأيام كله لله ولا يعبد في الأرض إلا الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.